السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان العباسيون من الدعوة إلى الدولة، تأليف وسيم رفعت عبد المجيد العاني، بكالوريوس آداب تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. لقد حظي تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي باهتمام الكتاب والمؤرخين الكبير، لما لهذه المرحلة في التاريخ من أهمية تاريخية وسياسية وحضارية مميزة، فضلا عن تعرض الحكم العربي فيه إلى محاولات القضاء عليه من عناصر داخلية وخارجية. ونشأت الدولة العباسية عام 132 هجري الموافق 749 ميلادي، واستمرت الدولة العباسية أكثر من خمسة قرون إلى أن انتهت على يد المغول في 656 هجري الموافق 1258 ميلادي. جرت خلال هذه المدة الطويلة الكثير من الأحداث التي تركت أثرها إلى يومنا هذا، ونظرا لكثرة المصادر والمراجع والبحوث عن هذا العصر قمت بجمع ما وقعت يدي عليه من معلومات في هذا المؤلف الذي يتناول كيفية نشأة الدولة العباسية بعد دعوة طويلة بعدة مراحل، منها السرية والأخيرة منها العلنية، بالإضافة إلى تناول العصر العباسي الأول الذي تم فيه تثبيت أركان الدولة العباسية وتحولت فيه إلى إمبراطورية تحكم أجزاء واسعة من العالم. وقد تم تقسيم الكتاب إلى عدة فصول، حيث سنتناول في الفصل الأول نهاية الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي، لأنه لا يمكننا أن نبدأ بالدخول إلى تاريخ نشأة الدولة العباسية دون الرجوع إلى نهاية الحكم الأموي وأسباب انهياره السريع أمام الدعوة العباسية والعوامل التي ساعدت في نهاية الدولة الأموية وانهيارها. وسنتناول في الفصل الثاني بدء الدعوة العباسية وقيام الثورة وأبرز الأمور التي صاحبت عمل الدعوة العباسية، وكذلك أبرز القادة الذين ساهموا بنشأة الدولة العباسية. وسنتناول في الفصل الثالث العوامل الدينية والقومية والسياسية التي كان لها الدور الكبير في قيام الدولة العباسية، وعرف الدعاة العباسيون كيف يستغلونها بمهارة فائقة في إسقاط الدولة الأموية وحمل الناس على الالتفاف حول دعوتهم والانضمام لها. أما في الفصل الرابع فسنتناول أبرز الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الأول، والذي يسمى كذلك بعصر القوة، ابتداء من الخليفة الأول أبي العباس السفاح وانتهاء بالواثق بالله، حيث كان لهؤلاء الخلفاء الدور الأبرز في إقامة أسس الدولة العباسية، وبلغت في عهدهم أعلى درجات القوة والتطور في مختلف المجالات. ونسأل الله أن نكون قدمنا الأفضل في هذا العمل. المؤلف. العباسيون من الدعوة إلى الدولة. الفصل الأول. نهاية الدولة العربية في العصر الأموي. لقد تباينت الآراء حول تفسير الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تداعي الحكم الأموي بسرعة، ولما يمضي عليه إلا حوالي قرن من الزمن، فمن المؤرخين من يعزو أسباب نهاية الأمويين ونهاية حكمهم إلى عامل واحد سياسي إلى درجة كبيرة، وهو الدعوة العباسية التي انتشرت في خراسان كانتشار النار في الهشيم، ثم توسعت وامتدت غربا باتجاه مناطق نفوذ الأمويين، ثم إلى العراق وبلاد الشام، وبعدها أخذ العباسيون أصحاب الرايات السود يتعقبون آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد مع فلوله المهزومة. ويصور أنصار هذا الرأي آخر خلفاء بني أمية وهو مطارد لا يقدر على شيء ولا يستطيع مقاومة هذا التيار العباسي الجارف، فاضطر إلى الفرار إلى مصر حيث أدركته الجيوش العباسية بقيادة عبد الله بن علي العباسي وأخيه صالح بن علي العباسي، إلى أن ظفر به في مصر عام 132 هجري 754 ميلادي وقتله على يد صالح. وبذلك تظهر هذه القصة التاريخية أن الحكم الأموي قد تداعى بسرعة لا تصدق، بعد أن كان يتمتع بقوة عسكرية جعلت سلطته تمتد شرقا حتى نهر سيحون وجيحون والهند والسند، وغربا حتى المغرب العربي والأندلس. وفي مقابل ذلك فإن هناك تفسيرا آخر لا يقلل من أهمية العمل السياسي المتمثل بالثورة العباسية وما عمله الدعاة العباسيون من أعمال بغية تقوية روح النقمة والعداء للبيت الأموي الحاكم، لكن في الوقت نفسه لا يجعل هذا العامل هو الأساس، إنما يجعله ضمن عوامل أخرى تكاتفت جميعا في إضعاف الخلافة الأموية وبالتالي انهيارها. وهناك من يرى أن الثورة العباسية أو بالأحرى الدعوة العباسية وما نتج عنها من إثارة التناقضات بين صفوف القبائل العربية في خراسان إن هي إلا نتيجة من نتائج عوامل أخرى متعددة امتدت جذورها إلى الوراء إلى أكثر من نصف قرن من الزمان تقريبا. ولهذا فإن أنصار هذا التفسير لا يجعل تداعي البيت الأموي بهذه السرعة إنما يرجع إلى عدة عوامل داخلية سياسية اجتماعية إدارية تتعلق بماكينة الدولة الأموية. ويعزز أنصار الرأي الأخير تفسيرهم بالقول إن قصة هروب الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ومطاردته في كل مكان ما هي في الحقيقة إلا صورة واضحة للتفتت الذي كان يسري في جسم الدولة المريض منذ أكثر من نصف قرن، وما نجاح الدولة العباسية وجمع المؤيدين والأنصار إلا حالة من ملء الفراغ لهذا التفتت الذي أصاب جسم الدولة العربية التي خلت من قيادة سياسية تتمشى وروح ذلك العصر. وعلى هذا انتقل الحكم من أسرة عربية أموية إلى أسرة عربية عباسية. وموضوع آخر علينا ألا نغفله هو المتعلق بالصورة التي صور فيها آخر خليفة أموي على أنه كان ضعيفا لم يستطع الصمود أمام زحف التيار العباسي الهادر من خراسان، أي أنه لم يقوى على مجابهة هذا الخطر. وواقع الأمر أن هذه الصورة هي ليست الصحيحة تماما، فمروان بن محمد كان قبل أن يتولى أمور الخلافة الأموية واليا على الجزيرة الفراتية وأرمينيا، وظل محاربا الأعداء وخاض حروبا ومعارك عدة 12 سنة، وقد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الحدود القفقاسية أمام هجمات الأتراك، وكان ناجحا جدا من الناحية العسكرية، إذ فرح في نقل ميدان المعارك إلى داخل أراضي الأعداء، ويقال إنه لقب بمروان الحمار، لأنه كان لا يجف له لبد من محاربة الخارجين عن الدولة، فكان يصل السير ويصبر على مكائد الحروب. لذلك فإنه وصف بالشجاعة والدهاء والمكر. صحيح أنه كان من الناحية العائلية الأموية من فرع غير مشهور من البيت الأموي، وأن أمه كانت أم ولد، لكن دفاعه المستميت عن أركان الدولة الأموية منذ أول مرة لمع فيها اسمه في سنة 115 هجري 740 ميلادي يعكس مدى مقدرته وجرأته على مجابهة الأخطار للإذعان لها. والفضل العسكري يرجع إلى مروان في تنظيم الجيش الأموي تنظيما قتاليا مبنيا على أسلوب الكراديس، وهو الذي قاد هذا التنظيم العسكري إلى الكمال. وعلاوة على خبرته في الأمور العسكرية وأنه عرف الكثير من الحروب، فإنه كان على دراية وعلى فطنة في الأمور السياسية، فكانت الأخبار والمعلومات السياسية تأتيه من كل مكان. كما يروى أن مروان لقب بمروان الجعدي نسبة إلى صاحب المقالات والاعتزال المشهور الجعد بن درهم، الذي كان مدركا للشؤون الثقافية السائدة آنذاك، إذ كان الجعد بن درهم مؤدبه. من هذا كله فإن شخصية لها مثل المواصفات والإمكانية على التحمل لا يمكن بأي حال أن تصبح متخاذلة إلى الدرجة التي وصفت بها. صحيح أن نصر بن سيار قد لفت أنظار مروان نحو الخطر الذي تشكله الدعوة العباسية، وأن مروان لم يعطي ذلك أذنا صاغية كما هو معهود به نظرا لانشغاله بأمور داخلية عائلية مهمة، لكن أيضا لا يبرر كونه ضعيفا أو منشغلا عن أمور الدولة إذا صارت البلاد مرتعا للفتن والاضطرابات، وقد انشغل في إخمادها، ولهذا كما قيل بأنه لم يلبث أن باغتته الرايات السود في خراسان. قد يكون ذلك، إلا أن الحالة في خراسان البعيدة جغرافيا عن مركز القيادة كانت موكلة إلى عدد من الإداريين الكفؤين، لكن التشاحن القبلي والتنازع بين المضريين واليمنيين ربما كان أقوى من نقود نصر بن سيار. والواقع أن فيلهاوزن عبر عن موقف مروان بن محمد القوي أثناء انهيار الحكم الأموي فيقول ما نصه: وعبثا طلب نصر بن سيار النجدة بإلحاح ليقضي عليه، أي الخطر العباسي، ولدى مروان في مركز الدولة عمل يفيض عليه، فهو يحمد الله على أنه قادر على أن يحتفظ بموقفه ظافرا هناك، وإذا هو في قمة نجاحه يرى أمامه جسدا لجسد، وعلى حين غر ذلك الشبح الأسود الذي لم يكن يعيره انتباها، وإذا بالخراسانيين يضيعون عمله المرهق أدراج الرياح في اللحظة التي لاح له فيها أنه بلغ هدفه، فقد انقض عليه رجل أقوى منه هو أبو مسلم الخراساني. بالفعل فإن مروان بن محمد كان قويا إزاء الحركة العباسية، وهو الذي نجح في القضاء على أشد منها، تلك التي ظهرت في البيت الأموي نفسه عندما ثار عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك وآزرته اليمانية، أو الحركة التي تزعمها ثابت بن نعيم في فلسطين وحمص ودمشق وطبرية سنة 127 هجري، أو حركات الخوارج في الجزيرة الفراتية والموصل والكوفة. لذلك فإن نجاح العباسيين ضد مروان عسكريا كان مفاجأة لعبت فيها الظروف المواتية لهم، وسلبية بالنسبة إلى مروان. من هذا السرد لمواقف مروان السياسية لابد لنا من القول أن عوامل الحلال ونهاية الدولة الأموية إذن ترجع إلى عدة عوامل لا تحددها فترة تاريخية محددة، وهي بالتالي ليست عوامل ظهرت وسادت إبان حكم مروان بن محمد أو أنها سادت في خراسان دون غيرها، لكنها عوامل قديمة العهد ربما يرجع بعضها إلى بداية الخلافة الأموية. ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى المحاور الآتية: 1- ولاية العهد، مشكلة صارت عاملا حاسما في ضعف الأمويين. من المعروف أن الأمويين قد استحدثوا عند مجيء معاوية بن أبي سفيان إلى دفة الخلافة في المجال الإداري السياسي للخلافة إجراء جديدا لم يكن معروفا أيام الخلافة الراشدة، ألا وهو توريث الخلافة وحصرها وراثة بين أفراد البيت الأموي بصورة عامة، والفرع السفياني أولا بشكل خاص دون غيره من الفروع الأموية أو القبائل العربية الأخرى. وقد دفع هذا الإجراء الفقهاء والصحابة إلى أن يتخذوا مواقف معادية أو أن يصفوا الخلافة الأموية بأنها دولة دنيوية لأنها خرجت عن المألوف في سياسة الخلفاء الراشدين بالنسبة إلى وضعية خليفة رسول الله. ومع ما في هذا الإجراء من إيجابيات وسلبيات فإنه تحول بمرور الزمن إلى مشكلة إدارية سياسية. المهم هو هذا الإجراء الأموي قد بدت عليه متغيرات أخرى، منها أن بعض الخلفاء الأمويين قد تركوا تسمية وترشيح ولي العهد للخلافة غامضا كالذي فعله سليمان بن عبد الملك مثلا، فإن الشيخ رجاء بن حيوى أشار عليه أن ينصب ابنه داود، ثم أشار عليه أن يرشح عمر بن عبد العزيز، وعندما أراد رجاء أخذ البيعة من الأمويين اعترض عليه أفراد البيت الأموي أن يمنحوا البيعة دون معرفة المرشح. أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فإنه عندما أدركته المنية وهو يحتضر سئل عن المرشح فقال: لو اخترت للأمة غير يزيد كان أولى. ولذلك فإنه كان بقرارة نفسه يفضل الخلافة من خارج البيت الأموي، وعندما وجد الأمويون أنه عازم على ذلك عمدوا إلى دس السم إليه بطريق خادمه. وعندما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 125 هجري 743 ميلادي من قبل يزيد بن الوليد دون أن يعهد بالخلافة لأحد من أفراد عائلته، تولى يزيد أي القاتل الأمر، لكنه لم يبقى في الخلافة إلا حوالي 5 أشهر، ثم توفي دون وريث ليأتي بعده، وتقلدها إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك سنة 126 هجري 744 ميلادي. 1. توريث الخلافة وحصرها بين أفراد البيت الأموي بصورة عامة والفرع السفياني خاصة. 2. عرفت الخلافة الأموية بأنها دولة دنيوية. 3. خرجت عن المألوف في سياسة الخلفاء الراشدين وتحولت بمرور الزمن إلى مشكلة سياسية إدارية. 4. تسمية وترشيح ولي العهد للخلافة غامضا. 5. تعيين أكثر من ولي للخلافة في آن واحد، عهد جابية سمية. أما بالنسبة إلى معاوية الثاني الذي تولى مقاليد الأمر سنة 63 هجري 680 ميلادي، وكان حينها صبيا ضعيفا، فإنه لم يتمتع بالخلافة لمرضه، وذكر أنه فكر في أن يرشح رجلا آخر بدلا عنه، أسوة بما فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه مع الخليفة عمر رضي الله عنه، لكنه لم يجد الرجل الصالح. لذلك عندما أشير عليه أن يقلد الأمر لأخيه خالد قال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فلا أتقلد وزرها. وبعد أن خطب الناس أمر أن يصلي بالناس حسان مالك، واعتزل عن الخلافة وظل في منزله معتزلا إلى أن مات دون أن يعين وليا للعهد. أما المتغير المهم الآخر في أمر الخلافة الأموية فإن مؤتمر الجابية الذي انعقد في سنة 64 هجري 685 ميلادي بين أنصار خالد بن يزيد بن معاوية وأنصار مروان بن الحكم بن العاص لتحديد المرشح للخلافة على إثر موت معاوية الثاني بن يزيد الذي عزف عن الخلافة، توصل فيه الطرفان إلى اتفاق في هذا المؤتمر أن يكون الخليفة مروان بن الحكم أولا، ثم يأتي بعد موته خالد بن يزيد، وبعد ذلك عمر بن سعيد بن العاص الأجدق. أي أن مؤتمر الجابية قد سن سنة شكلت فيما بعد خطرا على استراتيجية الحكم الأموي، فقد تم الاتفاق على تعيين أكثر من ولي عهد للخلافة في آن واحد، لكن وبمرور الزمن صار هذا الإجراء سنة متبعة تقريبا، أي أن الخليفة المرشح يأتي إلى دست الخلافة على أمل أن يسلمها إلى المرشح الثاني، غير أنه في الحقيقة لم يطبق ما اتفق عليه أو لم يتبع ما تم الاتفاق بصدده، وأنه سرعان ما ينحي ولي العهد المسمى بعده ليعين بدلا منه ابنه أو أبنائه بدلا من ذلك المرشح الأموي المتفق عليه. وقد بدأ هذه السياسة الخطيرة مروان بن الحكم ذاته، إذ نقض عهد الجابية وأبعد خالد بن يزيد وسعيد بن العاص وبايع كلا من ابنيه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان بدلا منهما. ومع أن اختياره لعبد الملك كان موفقا جدا، لأنه بحق كان رجل الساعة بالنسبة إلى الظروف والأحوال السيئة التي سادت الولايات الإسلامية، لكن الإجراء بحد ذاته كان جديدا وغير مألوف، لأن مروان ومن أجل تثبيت اختياره اتبع سياسة التحقير وتقليل أهمية خالد بن زياد أحد المرشحين في نظر الناس، حتى يقال ذلك العمل قد دفع أمه إلى قتل مروان خنقا. ومع ذلك فإن العهد كما مر بنا سابقا كان لعبد الملك ثم لأخيه عبد العزيز بن مروان بعد وفاته، فقد بقيت هذه الحالة حتى أواخر عهد الخليفة عبد الملك، عندئذ يفكر في مسألة الخلافة بعده، وكان في واقع الأمر يود أن يحول ولاية العهد من أخيه عبد العزيز إلى ابنه الوليد بن عبد الملك، لكنه كان يخشى من غضب أخيه، ولتحقيق رغباته استشار من حوله من أصحابه حول الموضوع، لكنه في نهاية الأمر عزم على اتخاذ قراره في تنحية عبد العزيز. في هذه الأثناء ولحسن حظ عبد الملك، فإنه بينما كان يفكر في الطريقة إذا بخبر موت عبد العزيز يصل إليه، فقد أبلغه صاحب خاتمه وبريده قبيصة بن ذؤيب بذلك الخبر ليلا بعد وقت نوم عبد الملك، فوجم عبد الملك ساعة، لكنه شعر بارتياح لأن مسألة العهد قد حلت نفسها، فقال لمن حوله: كفانا الله ما كنا نريد. وبذلك عين الوليد وليا للعهد، ثم من بعده سليمان بن عبد الملك. وهناك رواية لليعقوبي تفيد بأن عبد الملك قد خلع أخاه سنة 85 هجري 714 ميلادي وبايع لولديه الوليد وسليمان. وكذلك فعل يزيد بن عبد الملك الذي كان ولي عهده أخوه هشام، لكن العلاقة توترت بين الأخوين. وهناك من يقول أن يزيد تأثر بأقوال حاشيته التي زينت له الخلافة وحصرها في ابنه الوليد، وطمع يزيد بذلك، إذ اقترح مسلم بن عبد الملك وكان له رأي أن يولى هشام العهد ولا يخضع لرأي حاشيته، فقال له: يا أمير المؤمنين، أيما أحب إليك، أخوك أم ابن أخيك؟ فقال: بل أخي. فقال: فأخوك أحق بالخلافة؟ فقال يزيد: إذا لم تكن في ولدي فأخي أحق بها من ابن أخي كما ذكرت. قال: فابنك لم يبلغ فبايع لهشام، ثم من بعده لابنك الوليد. وكان الوليد يومئذ ابن 11 سنة، ويقال إن يزيد بعث خالد القسري إلى هشام، وكان آنذاك بالجزيرة الفراتية، عارضا عليه أن تكون الجزيرة له مقابل تنازله. وبمرور الزمن توترت العلاقة بين الخليفة وولي عهده، فكتب إليه مرة: أما بعد فقد بلغني استثقالك حياتي واستبطاؤك موتي، ولعمري إنك بعدي لواهي الجناح، وما استوجب منك ما بلغني عنك. وكان هشام ذكيا فلم يدخل معه في معركة كلامية، فأجابه: أما بعد فإن أمير المؤمنين قد فرغ سمعه لقول أهل الشنان وأعداء النعم، يوشك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين وتقطع الأرحام. أما أنا فمعاذ الله أن أستثقل حياتك أو أستبطئ موتك. أما عن العلاقة بين الخليفة سليمان وبين موسى بن نصير وأبنائه، وكان موسى بذل جهودا متميزة في تحرير الأجزاء الغربية في الشمال الأفريقي، فتشير المعلومات إلى أن سليمان قبل أن يلي الخلافة كتب إلى موسى بن نصير ناصحا له أن يتأخر في مجيء دمشق إلى حين موت الخليفة الوليد الذي كان مريضا، وبذلك يتسنى لسليمان الحصول على الغنائم التي جلبها موسى من الأندلس وينال فخر الفتح لنفسه. لكن موسى واصل السير ولم يتأثر بأوامر سليمان، ووصل دمشق وما زال الوليد على قيد الحياة، فحقد سليمان على موسى وأغرمه غرامة كبيرة بلغت 100,000 دينار. وذكر أن سليمان عند توليته الخلافة زج بموسى في السجن حيث مات فيه. وكان من بين أهم نتائج هذه السياسة في العهد لأكثر من ولي عهد للخلافة، وأخص ما اتخذه المرشحون من إجراء في تغير ولي العهد المرشح إلى أبنائه دون إخوانهم، انفصال الوحدة العائلية للبيت الأموي وزرع عوامل الكره والحقد والتآمر بين أفراده، مما جرت النزاع والحروب فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين عمالهم وولاتهم من جهة أخرى. فذهب ضد هذه السياسة عدد من المشهورين في الميادين العسكرية والإدارية من أمثال القائد اللامع فاتح بلاد ما وراء النهر والهند والسند، قتيبة بن مسلم الباهلي، ومحمد بن القاسم الثقفي، وفاتح بلاد الأندلس موسى بن نصير، وأسرة الوالي الناجح الحجاج الثقفي والي العراق. ونكل بهؤلاء جميعا الخليفة سليمان بن عبد الملك، لا لشيء إلا لأنهم كانوا إما مقربين في حياة أخيه وإما أنهم من مؤيديه، فإن سليمان كان يبغض الحجاج وأهله وولاته، فحقد على قتيبة بن مسلم الباهلي، فبعد أن رفض سليمان خلع نفسه من ولاية العهد لعبد العزيز ابن الوليد، كتب الوليد إلى عماله أن يبايعوا عبد العزيز، فلم يجبه أحد من العمال سوى الحجاج وقتيبة، فكانت نهاية هذا القائد وقتله نتيجة من نتائج هذا الحقد. كذلك كان الحال مع محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند وختني الحجاج الثقفي، وقد حقد عليه سليمان لهذه الصلة من الحجاج، فحبسه بمدينة واسط وهناك لقي حتفه. كما أن الخليفة سليمان كان وراء عملية اغتيال عبد العزيز بن موسى، وأن ابنه الآخر عبد الله بن موسى الذي كان واليا على شمال أفريقيا وقد عزله سليمان بنفسه. كذلك قاتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين الخليفة إبراهيم بن الوليد الذي بويع بالخلافة بعد الوليد بن يزيد، محتجا بأنه يقاتل إبراهيم للأخذ بثأر الوليد الذي قتله يزيد بن الوليد، ولتحقيق رغباته التي قد تكون صادقة في الأخذ بالثأر، وربما كان مدفوعا بدوافع شخصية لنيل الخلافة لنفسه، فإنه قاد حملة عسكرية ضد إبراهيم الذي لم يستطع الصمود فاضطر إلى الهروب من دمشق، وتعقبه مروان إلى أن ظفر به وقتله وصلبه، وقتل جميع من وقف معه من أفراد البيت الأموي. ولنأخذ نموذجا لهذه الأحوال السياسية والإدارية وانعكاساتها على أوضاع الدولة الأموية وفيما إذا ساهمت في عملية انحلال الخلافة الأموية أم لا. فبعد أن حارب مروان بن محمد إبراهيم مطالبا بدم الوليد بن يزيد، سرعان ما انضمت إليه القيسية، لا لشيء إلا لأنها كانت مناوئة لليمنية، ولما شعر اليمنيون أن مروان يهدف إلى إعادة ولد الوليد إلى الخلافة، أقدموا على قتل ابني الوليد وهما في السجن. من هنا فإن مروان بعد أن ولي الخلافة تعصب للقيسية وطالب اليمنية بدم الوليد، فكان من نتائج هذه الأزمة السياسية الإدارية أن ثارت القبائل في حمص على مروان بقيادة ثابت بن نعيم، وانضمت إليها قبائل تدمر الكلابية برئاسة الأصبغ بن ذؤالة الكلبي، وجرت معركة بين مروان الخليفة الشرعي وبين المتحالفين من حمص وتدمر، فأفلح مروان بالتغلب عليهم، إذا انهزم المتحالفون أمام تقدم مروان. في الوقت نفسه تحرك يزيد بن خالد القصري في دمشق ومال إليه اليمنية، فاضطر مروان إلى أن يجهز لهم جيشا ودخل معهم في معركة أحرز فيها النصر، وانتشر تحرك اليمنية ضد مروان لأنه مال إلى القيسية، فثار يمنية فلسطين ضد مروان فجهز ضدهم جيشا استطاع أن يقضي على حركتهم. وبعد أن أقر مروان أمر اليمنية في مدن حمص وتدمر وفلسطين، خرج على حكم مروان سليمان بن هشام بن عبد الملك، وأقنع البيت الأموي بأن يخلعوا طاعة مروان، وأيدت اليمنية مواقفه، فاضطر مروان إلى أن يتوجه إلى حرب سليمان، إذ دارت بينهما حرب طويلة انتصر فيها مروان وأجبر سليمان على الهرب إلى العراق، حيث انضم إلى من كان به من الخوارج الذين تحركوا آنذاك ضد مروان. ولم يقتصر الأمر على الأحوال السياسية في داخل بلاد الشام، إنما انتشرت هذه التوترات بسبب التنازع السياسي على الخلافة إلى العراق والجزيرة الفراتية وإلى حد كبير المشرق الإسلامي، فانشغل مروان طيلة مدة حكمه في تجهيز الجيوش لكبح هذه الحركات، مما أدى بمرور الزمن إلى أن يظهر الوهن العسكري على جيوشه، وبالتالي أربك الأوضاع وانفلت زمام الأمور، وتشجع الطامعون والحاقدون على حكم مروان بصورة خاصة والحكم الأموي عامة. ولذلك فمن الممكن القول أن العوامل الأخرى السياسية والاجتماعية الخاصة بالنزاع القبلي بين المضرية واليمنية هي في حقيقة أمرها عوامل نتجت بشكل رئيسي من هذا التناقض الإداري السياسي المتعلق بطبيعة الماكنة الإدارية للخلافة الأموية. 2. الأمويون والمشاكل السياسية. لا شك أن الأصول التاريخية لبعض المشاكل السياسية الشائكة التي واجهت الخلافة الأموية في الحقب الأخيرة من حكمها ترجع إلى بداية الحكم الأموي تقريبا، إذ بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان واعتلاء ابنه يزيد للخلافة، ظهر أن على الخليفة الجديد أن يواجه مصاعب جمة، إذ عصفت بالدولة أحداث سريعة وخطيرة ومهمة وضعت الحكم الأموي أمام تحدي كبير. ويقف على رأس هذه التحديات تلك التي تعلقت بخروج الحسين بن علي نحو العراق وإعلانه عن مناوئته للخليفة الأموي الجديد، وتلك التي مثلتها حركة عبد الله بن الزبير في الجزيرة العربية، فكلتا الحركتين مثلتا جوانب حيوية كان على الأمويين أن يقفوا إزاءها بحزم كلها، غير أن بعض التصرفات في حل هاتين المشكلتين أدت إلى نتائج أخذت تنمو تدريجيا لتتحول إلى حركات عديدة متواصلة، ما إن يقضي الأمويون على واحدة منها حتى تظهر في أعقابها حركة أخرى، فقتل الحسين بن علي ولد أحقادا للأخذ بثأره، ومحاصرة حرم رسول الله في المدينة المنورة وفتحها عنوة، ثم محاصرة مكة المكرمة وضربها بالمنجنيق وإلحاق الخسائر بالكعبة، إذ توالت أحجار المنجنيق والعرادات على البيت ورمي مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحرقات واحترقت البنية، قد ولد غضب الفقهاء المسلمين وأهالي المدينتين المقدستين والتي تبلورت لتصبح حركات مناوئة للحكم الأموي، إذ ظل بعض الأمويين في بلاد الشام ويؤيدون ابن الزبير، كمن قسم أهالي البصرة إلى مؤيد لعبد الله ابن الزبير ومعارض له وغير ذلك من الأحداث. وللحديث عن كيفية مواجهة الخلفاء الأمويين لآثار هذه الأحداث السياسية التي ظهرت ونمت منذ المراحل الأولى للحكم الأموي، ينبغي علينا أن نحصر فترة آثار هذه العوامل على انهيار الخلافة الأموية. فالحركة العلوية مثلا كانت في المراحل الأولى من الحكم الأموي تشكل خطرا كبيرا، لكنها في الحقب الأخيرة لم تكن كذلك، والواقع أن العلاقة بين الخلفاء الأمويين كسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وبين العلويين كانت علاقة إيجابية، ففي خلافة سليمان كان عبد الله بن الحسن من أقرب الناس مجلسا إلى سليمان، وأن سليمان أكرم وفادة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي، والمسعودي يقول أن الخليفة سليمان هو أول خليفة أموي قطع ما كان يذكر على المنابر من كلمات النيل من الخليفة علي رضي الله عنه. أما بالنسبة إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإن العلاقة هذه قد تحسنت كثيرا منذ أيام ولايته على المدينة من 87 إلى 93 هجري 711 ميلادي، فلما ولي الخلافة كان يقدم لبني هاشم والعلويين الأموال والصلات، فقد ذكر المؤرخ ابن سعد أن الخليفة وصل أهل البيت الطالبي بالمال، فأعطى المرأة مثل الرجل وأعطى الصبي مثل ما تعطى المرأة، وقال إني إن بقيت لكم أعطيتكم جميع الحقوق. ولم يكتفي الخليفة بمنح العلويين هذه الصلات، بل شمل كرمه أبناء عمومتهم من بني هاشم. ودليل على رد جميل الخليفة فقد اجتمع نفر من بني هاشم فبعثوا إليه كتابا يعبرون فيه عن شكرهم لما قام به من صلة أرحامهم، وقد بقيت هذه العلاقة الجيدة بين الطرفين خلال فترة خلافة يزيد بن عبد الملك الذي كان بدوره يكن احتراما قويا للعلويين. ومع وجود هذه العلاقة الجيدة خلال هذه الفترة فإن الأمويين واجهوا تحديات من بعض الحركات، أهمها حركة زيد بن علي ضد الخليفة هشام بن عبد الملك، وقد صرح زيد عن أسباب خروجه قائلا خرجت على بني أمية الذين قتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة، ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار. وقد رحب أهل العراق بزيد في بداية الأمر وأيدوا الحركة وأخذ البيعة من أهل البصرة والكوفة وأرسل إلى أهل السواد وأهل الموصل، وانتشرت دعوته في المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والجزيرة. تحرك زيد في سنة 122 هجري، لكن أتباعه فارقوه ولم يبق معه سوى بضع مئات، فاستطاع والي العراق يوسف بن عمر أن يقضي على الحركة وأن يقتل زيدا. أما الحركة الثانية فقد تزعمها عبد الله بن معاوية بن عبد الملك بن جعفر بن أبي طالب أثناء خلافة إبراهيم بن الوليد. وإذ بدأ عبد الله دعوته سرا في الكوفة والحيرة، ولما كان إبراهيم بن الوليد منشغلا في ذلك الوقت بالقتال مع مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، فقد استثمر عبد الله بن معاوية الظروف وامتد بدعوته إلى المدائن والماهين وهمذان وقومس وأصبهان والري وفارس، وانضم إليه عبيد الكوفة. لكن بعد أن انتصر مروان على إبراهيم بن الوليد أرسل جيشا كثيفا لقتال عبد الله بن معاوية الذي انفصل عنه مؤيدوه، فاضطر إلى أن يهرب مع إخوته إلى خراسان، حيث استطاع أن يسيطر على فارس وهمذان وأصبهان والري. وقد التحق به الكثير من بني هاشم، غير أن الدعوة العباسية كانت آنذاك قد حصلت على تأييد واسع في خراسان، فوجد أبو مسلم الخراساني في ابن معاوية خطرا على الدعوة العباسية، لذلك قبض عليه ثم قتله. إن الحركات العلوية السابقة لم تكن خطرة جدا على الخلافة الأموية بالقدر الذي كانت عليه الحركات في بداية الدولة الأموية أو مقارنة بالثورة العباسية فيما بعد. ومن المحتمل أن السبب في عدم تكرار الحركات السياسية العلوية خلال هذه الحقب المتأخرة من تاريخ الأمويين يرجع إلى العلاقة الحسنة بين العلويين والأمويين من جهة، وإلى استثمار الدعوة العباسية لشعارات سياسية عامة كالدعوة لآل البيت التي تبدو أنها علوية. أما الحركات المناهضة الأخرى التي شكلت خطرا سياسيا على الخلافة الأموية في المرحلة الأولى للحكم الأموي حتى فترة الخليفة عبد الملك بن مروان والوليد، فهي حركة الخوارج. إذ كان الخوارج في أوج قوتهم خلال تلك المرحلة واحتلوا مناطق واسعة من الخليج العربي والأحواز والجزيرة الفراتية، وقاوموا الولاة الأمويين مقاومة عنيفة. لكننا مع ذلك نقرأ بعض الأخبار عن ظهور حركة هنا وهناك على الخلفاء الأمويين بعد عبد الملك بن مروان، مع أنها حركات خفيفة سرعان ما يقضى عليها، كالحركة التي تزعمها داود بن عقبة العبدي خلال خلافة الوليد، إذ خرج مع جمع قليل مؤيدوه في البصرة فحاربه مروان بن المهلب بن أبي صفرة وأفلح في دحره وقتله. وخمدت حركة الخوارج خلال خلافة سليمان بن عبد الملك باستثناء خروج خمسة من الخوارج بناحية من نواحي البصرة، لكن الوالي الأموي قضى عليهم. على العموم فإنه يمكن القول أن الخوارج خلال خلافة الوليد وسليمان التزموا جانب السكينة، وربما يرجع السبب إلى أنهم فقدوا تأثيرهم فقل أتباعهم. وخلال خلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز ظهرت حركات قليلة ضعيفة، منها حركة شوذب بسطام بن مري، وأراد الخليفة أن يدخل مع الخوارج بحوار سياسي للتفاهم معهم تجنبا للقتال، لكن شوذب وجماعته تصوروا أن سياسة الخليفة السلمية تعبر عن الضعف فاستثمروها لتوسيع حركاتهم، غير أن الخليفة كتب إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن أن لا تحركهم إلا أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض، فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك، وانظر رجلا حازما فوجهه إليهم ووجه معه جندا. فأرسل إليهم عبد الحميد جيشا فهزمهم. ولعله من الصحيح القول أن الخليفة الذي ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز وهو يزيد بن عبد الملك من 101 إلى 105 هجري، قد أوكل إلى والي الكوفة عبد الحميد قتال الخوارج بشدة وحزم، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى أن يتعنتوا ويعزموا الأمر على مقاتلة الأمويين. فشهد عصر هذا الخليفة ظهور عدة حركات خارجية، منها حركة شوذب في الكوفة التي وجه إليها يزيد الجيوش من بلاد الشام، ومن بينها الجيش الذي قاده مسلم بن عبد الملك، فانهزم الخوارج. ويبدو أن حركة خوارج الكوفة قد شكلت خطرا على يزيد، فاهتم بها لمحاولة القضاء عليها، ووقعت بين جيش مسلمة وشوذب معركة طاحنة قتل فيها شوذب، لكن الخوارج من أتباعه وآخرين لم يركنوا إلى السلم بعد هذه الهزيمة، فخرج عقبان الخارجي في دمشق، وخرج مسعود العبدي في البحرين، وحركة أخيه سعيد في البحرين أيضا، وحركة مصعب الوالي بالقرب من الكوفة. ومع أن الأمويين نجحوا في السيطرة على هذه الحركات، لكنها واقعيا أرهقت الأمويين وأشغلتهم عن متابعة الحركات الأخرى المهمة كالحركة العباسية، إذ ظل يزيد بن عمر بن هبيرة قائد مروان بن محمد يتعقب الخوارج في الجزيرة الفراتية، إذ ظهر هناك سعيد الشيباني الخارجي، وخرج الضحاك بن قيس الشيباني بالقرب من الكوفة، ونجح في الاستيلاء على الكوفة وواسط والقادسية وحي خراج سواد العراق، وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي واسط، وبايعه أهل الموصل، وطلبوا منه التوجه إليها. واستغرقت عملية إخضاع مروان بن محمد وقائده يزيد بن عمر فترة طويلة حتى سنة 129 هجري، وهي الفترة التي كان فيها مروان بن محمد منشغلا في كبح عدة تمردات عائلية في بلاد الشام. إن تحركات الخوارج هذه قد أشغلت الخلفاء الأمويين المتأخرين من تعقب نشاطات الدعوة العباسية، إذ أن إرسال الجيوش تبع الجيوش لمحاربة الخوارج قد ساعد على إضعاف الدولة عسكريا، وأوقفوا نشاطها إلى حد كبير داخليا، وأتاحوا لجيوش الأعداء أن تهدد العالم الإسلامي وأن تزحف على أطرافها خارجيا، كما شغلوا الدولة في فترات حاسمة من تاريخها. وأضف إلى ذلك أنهم ساعدوا على تأليب الناس ضد الأمويين، ومهدوا بأفكارهم لإثارة الموالي ولجعلهم أكثر استعدادا لقبول الدعوة العباسية. 3. الدعوة العباسية. والواقع أن الظروف السياسية السابقة والحركات المعارضة التي واجهها الخلفاء الأمويون المتأخرون، سواء تلك التي كانت نتيجة من نتائج ولاية العهد أم تلك التي فرضتها القوى المعارضة للحكم الأموي، كانت هي الضربات المتلاحقة الموجعة التي أرهقت هؤلاء الخلفاء وأتعبت جيوشهم وفتتت وحدة البيت الأموي ومؤيديهم والرجال الذين كانوا يتبعونهم، وأن تلك الظروف قد هيئت فراغا سياسيا بعد أن تقاتل أبناء البيت الأموي فيما بينهم وأنفسهم ومؤيدوهم إلى أقسام وشعب، بين مؤيد ومعارض، وبين مناصر ومطالب بالثأر من قتلة هذا الخليفة أو ذلك. ولذلك فإن نجاح الدعوة العباسية وتزعمها الحركات المناهضة والتفاف المعارضين للبيت الأموي أو الحاقدين عليه جاء كضربة أخيرة حاسمة أنهت حكم هذه الأسرة الحاكمة. ويرجع نشاط الدعوة ونجاحها إلى علي بن عبد الله بن عباس الذي نادى بحق العباسيين بالخلافة، والذي تزعم الدعوة السرية لتحقيق هذا الهدف. ويبدو أن الخلفاء الأمويين المتأخرين كانوا مرتابين من نشاطاته ومواقفه. كانت الشخصية المركزية التي انتفع من موقعها العباسيون، أو لنقل محمد بن علي العباسي، هي عبد الله بن محمد بن الحنفية المعروف باسم أبي هاشم، الذي مات سواء سم أم بشكل طبيعي في الحميمة، لكنه قبل أن يموت اختار محمد بن علي لخلافته في الدعوة ضد الأمويين، وأوصاه بوصية مهمة شرح فيها له أسرار الدعوة وأسماء الدعاة ومحلاتهم وأسماء الأحياء العربية التي تساند الدعوة وأسماء القبائل العربية المؤيدة. وقيل إن الصحيفة الصفراء التي أوكلها لمحمد بن علي تحتوي في الوقت المناسب لإعلان الثورة، فانتقلت بذلك الإمامة من أبي هاشم بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان محمد بن علي شخصية ذكية وجريئة، إذ أنه بعد حصوله على هذا المكسب الديني السياسي سارع في تنظيم الدعوة مركزا على الدعاية وجعل جميع هذه الأساليب سرية جدا، ثم من موقعه في الحميمة وزع تعليمات الدعوة سريا إلى جميع الدعاة والنقباء والعمال في كل الأماكن التي كان له فيها دعاة. ابتدأت هذه الأنشطة في سنة 100 هجري 718 ميلادي، وفي وقت قصير استطاع محمد بن علي ودعاته على كسب الكثير من المؤيدين، لا سيما في الأجزاء الشرقية وبالأخص في خراسان، حيث كانت تبعد جغرافيا عن مركز الخلافة الأموية والتي كانت مواطن المعارضين والمتذمرين، سواء كانوا بعض القبائل اليمنية التي امتعضت من سياسة مروان وغيره من الخلفاء الأمويين المتأخرين الذين مالوا إلى القيسية دون اليمانية. علاوة على ذلك، فإن خراسان كانت موطن المسلمين من غير العرب الذين أسلموا لا لشيء إلا للطعن بالعرب وحضارتهم، أولئك الشعوبية، فكانوا يحقدون على الحكم العربي الأموي. وقد استثمر الدعاة العباسيون نفوس هؤلاء الموالي فرفعوا شعار المساواة باعتبار أن الأمويين حسب تفسيرهم كانوا مناصرين للعرب دون سواهم من المسلمين غير العرب، خاصة وأن بعض الولاة الأمويين قد اتبعوا سياسة غير منصفة في خراسان مما أدى إلى حدوث وضع غير مستقر تسوده الاضطرابات في هذه المنطقة. نشط الدعاة العباسيون في نشر دعوتهم وهم يتجولون سريا في كور خراسان ومدنها ورساتيقها بزي التجار أو غير ذلك لكي يفلتوا من أعين جواسيس الأمويين، وظلوا يبشرون بالدعوة حوالي عامين. بعدها رحلوا إلى الحميمة ليقدموا تقاريرهم التي توضح نتائج نشاطاتهم خاصة في خراسان التي غرسوا فيها غرسا يطمعون أن يثمر في وقته، فكان هؤلاء الدعاة على اتصال مستمر ودائم بزعيم الحركة في الحميمة محمد بن علي الذي كان على اطلاع دقيق بنشاطات الدعاة وبالظروف السائدة في خراسان من جهة وأوضاع الأمويين في بلاد الشام من جهة أخرى. وفي ولاية سعيد بن عمرو الحرشي اتسع مدى نشاط الدعاة وامتد إلى بلاد السند، حيث أثروا واليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن. وعلى إثر موت محمد بن علي العباسي خلفه أبناؤه إبراهيم وأبو العباس والمنصور ليكملوا المسيرة التي بدأ بها محمد بن علي، فحمل إبراهيم لواء الدعوة العباسية وتوسع في إرسال الدعاة إلى خراسان والأطراف الأخرى من العالم الإسلامي. لقد وافق تولي إبراهيم ابن محمد زعامة الدعوة بداية فترة الانحلال الذي عانى منه البيت الأموي الحاكم على إثر وفاة الخليفة هشام ابن عبد الملك، وهو بحد ذاته يعد مرحلة جديدة في حياة نشاط الدعاة. كان من أولى نتائج هذه الأوضاع خروج بعض أنصار الدعوة العباسية في مرو مستغلين ظروف الضعف السياسي للأمويين، لكن إبراهيم لم يوافقه على هذا العمل الذي لم يعجبه توقيته، فبعث في سنة 126 هجري 744 ميلادي مبعوثا سريا ينصح الثوار في مرو إلى التراجع ويثنيهم عن الحركة والعودة إلى الطاعة والانضباط. وكان أبو مسلم الخراساني برفقة المبعوث الذي كان أبو سلمة الخلال. وفي سنة 128 هجري اضطر إبراهيم الإمام أن يبعث بمبعوث آخر إلى مرو، وهو أبو مسلم الخراساني مشرفا ومسؤولا على الدعوة العباسية ليتولى الإشراف على شؤون الثورة ويقيم في مرو. وفي مرو كان يقيم رجال عرب قادرون على قيادة الثورة من أمثال سليمان بن كثير الخزاعي وقحطبة بن شبيب، لكن أبا مسلم بما يحمله من مخططات توسعية وروح أنانية استغل الفرصة في إثارة الشقاق بين هذين الزعيمين العربيين وحالة الصراع السائدة بين صفوف العرب في مرو ليصبح هو المنفذ. وبالفعل فقد ظل منذ سنة 126 هجري حتى سنة 132 من 744 إلى 749 ميلادي مشرفا ومسؤولا عن الدعوة العباسية وتهيئة إمكانات نجاحها. فأعلن الثورة ورفع الرايات السود علانية في شهر شوال من عام 129 هجري 747 ميلادي. وخلال يومين فقط من إعلان الثورة حصلت على تأييد واسع بين قرى مدينة مرو، وتزايد جمعه حتى بلغ خلال شهر واحد حوالي 7000 رجل. استمر أبو مسلم والزعماء الآخرون على تحشد الجند والمؤيدين، في حين عين إبراهيم الإمام قحطبة بن شبيب الطائي قائدا للجيش العباسي الزاحف نحو نصر بن سيار وللأمويين. فجرت معركة بين الجيشين قرب مدينة طوس انتهت من دحار جيش نصر، واحتلت الجيوش طوس ثم نيسابور. حينئذ فقد تنبه الخليفة الأموي إلى خطورة الوضع، فأرسل جيشا للقضاء على الثورة من 10000، لكن الجيش أخفق في معركة قرب مدينة جرجان في ذي الحجة سنة 130 هجري 748 ميلادي. وفي سنة 131 هجري التقى جيش العباسيين بجيش أموي آخر أكثر عددا قرب أصفهان، لكن قحطبة هزمه. وزحف العباسيون إلى نهاوند ودخلوا المدينة بعد فترة قصيرة من الحصار، وبذلك صار الطريق نحو العراق مفتوحا. فتوجه قحطبة نحو الكوفة بسرعة واشتبك مع جيش يزيد بن هبيرة والي العراق، فكانت النتيجة إلى جانب قحطبة أيضا في موقعة حدثت على شاطئ الفلوجة. دخل ابن قحطبة حصن الكوفة دون قتال يوم الثلاثاء 14 من المحرم سنة 132 هجري 749 ميلادي. وبدخوله صار أبو سلمة الخلال وزيرا نيابة عن العباسيين، ومع أن اسم إبراهيم بن محمد إمام الهاشمية كان الاسم الشائع للخلافة العباسية، غير أن وفاته دعت إلى تعيين أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد خلفا له. وبذلك فإن نجاح الدعوة العباسية بدخولها الكوفة وتسلم أبي العباس كرسي الخلافة جعل دعائم الدولة الأموية تتقوض بشكل نهائي، لا سيما بعد أن تعقب العباسيون فلول الجيش الأموي الهارب إلى مصر. فكانت الثورة العباسية هي الضربة القاضية التي أنهت حكم الأسرة العربية الأموية التي أتعبتها الظروف والمشاكل السياسية والإدارية والاجتماعية، حتى صارت بوضع لا تستطيع معه على الوقوف إزاء الجيش العباسي المتوجه نحو الكوفة، أو حتى الصمود أمام تقدم هذا الجيش. وبمقتل مروان بن محمد في ذي الحجة سنة 132 هجري بمصر زالت دولة بني أمية التي عمرت 1000 شهر، هي قرابة 91 سنة منذ أن تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة سنة 41 هجري حتى مصرع مروان سنة 132 هجري. 4. التناقضات الاجتماعية. والمقصود بذلك ما واجهه البيت الأموي من تحدي اجتماعي فرضته الظروف السياسية الإدارية. فالمعروف أن الخلافة الأموية بدأت في الأسرة السفيانية من البيت الأموي حتى مؤتمر الجابية الذي انعقد في سنة 64 هجري، إذ نجح شيخ الأسرة المروانية من هذا البيت مروان الأول ابن الحكم ابن العاص إلى أن يسحب الخلافة إلى أسرته المروانية في ذلك المؤتمر. أما خالد ابن يزيد ابن معاوية الذي كان آنذاك صغير السن قليل الخبرة مقارنة بالشيخ مروان ابن الحكم، والحقيقة أن مروان لم يعمر طويلا، فترك الخلافة في ابنه المقتدر عبد الملك بن مروان الذي نجح تماما في سياساته الداخلية وفي إعادة الوحدة السياسية للحكم الأموي على البلاد الإسلامية. يساعده في ذلك بعض الولاة الكفؤين وعلى رأسهم الحجاج الثقفي. لكن منذ ولاية سليمان بن عبد الملك من 96 إلى 99 هجري من 715 إلى 717 ميلادي بدأت تظهر متغيرات جديدة يسودها عنصر التباغض والحقد بين أفراد الأسرة المروانية، إذ كان سليمان مثلا يبغض الحجاج الثقفي وأهله وولاته ومن بينهم قتيبة بن مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم الثقفي، لا لشيء إلا لأن الوليد بن عبد الملك أثناء خلافته حاول أن يخلع سليمان من ولاية العهد ويبايع ابنه عبد العزيز بن عبد الملك بدلا عنه، فأبدى سليمان تبرمه وبغضه من أخيه وسياسته، فشمل هذا البغض جميع العمال الذين عملوا مع أخيه وأيده في سياسة الخلع تلك. فمثلا إن السبب الرئيسي لتغير سليمان بن عبد الملك على قتيبة يرجع إلى فترة خلافة الوليد عندما رفض سليمان خلع نفسه من ولاية العهد لابن الوليد. حينئذ كتب الوليد كتابا وجهه إلى عماله في البلاد يدعوهم فيه إلى مبايعة عبد العزيز ابنه بدلا من سليمان، ودعا الناس إلى ذلك، لكن كتابه هذا لم يثمر عن نتيجة إيجابية، إذ لم يوافقه على مشروعه إلا الحجاج الثقفي وقتيبة وخواص الناس. فقد طابق قتيبة رأي الحجاج في نقل ولاية العهد إلى عبد العزيز، لذلك عندما توفي الوليد وتسلم سليمان الخلافة لم ينسى ذلك الموقف، فبدأ بتطهير جهازه الإداري من أولئك الرجال الذين وقفوا مع أخيه ضده كولي للعهد. لأول مرة تولد عنصر الشك وعدم الثقة والتبرم بين الخليفة وقواده وولاته، فصار هذا العنصر سياسة اتبعها عدد ممن جاء بعد ذلك من الخلفاء الأمويين المتأخرين، وهي إبعاد الخليفة الجديد، لا بل الانتقام من ولاة وإداريي الخليفة المتوفى أو الخليفة الشرعي، كما واجه يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وخالد القسري وغيرهما ذات المصير. فسليمان بن عبد الملك مثلا لم يرغب أثناء خلافته أن يولي أحد إخوته ولاية العهد، بل أقدم بمشورة من رجاء بن حيوى أن يرشح ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وذلك لأن محاولة إقصائه من ولاية العهد أثناء خلافة الوليد قد ولدت عنده الكراهية والبغض لإخوته وأفراد أسرته. كما ظهر مثل هذا التبرم وعدم الرضا خلال خلافة عمر بن عبد العزيز عندما وقف بعض أمراء البيت الأموي موقفا سلبيا من الإجراءات الجديدة التي انتهجها، لا سيما مسألة الصلات والهبات التي اعتاد أفراد الأسرة على تسلمها من الخليفة الأموي. فقد قال أحدهم للخليفة عمر: يا أمير المؤمنين، إن قومك بالباب يسألونك أن تجري عليهم ما كان قبلك يجري عليهم. فقال عمر: والله ما هذا المال لي، وما لي إلى ذلك من سبيل. وإزاء هذا الموقف فإن أفراد البيت الأموي وقفوا بشكل قوي بوجه عمر بن عبد العزيز، فوكلوا أحدهم من المقربين أن يتحدث مع الخليفة، فقال له: إن قرابتك يشكونك ويزعمون ويذكرون أنك أخذت منهم خير غيرك. فقال: ما منعتهم حقا أو شيئا كان لهم، ولا أخذت منهم حقا أو شيئا كان لهم. فقالت عمة الخليفة: إني رأيتهم يتكلمون، وإني أخاف أن يهجو عليك يوما عصيبا. ولما كان الخليفة يزيد بن عبد الملك من 101 إلى 105 هجري، من 720 إلى 724 ميلادي، منصرفا إلى شؤونه الخاصة بلهوه، فقد ظهر في عهده توتر جديد مع أخيه هشام، وكاد يصل هذا التنافر إلى حالة من الاصطدام لولا ركون هشام إلى السلم وعدم إثارة المتاعب، غير أن أخطر تغير في التركيب الاجتماعي أو البنية الاجتماعية للأسرة الأموية ما حدث أيام خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك في 125 هجري 743 ميلادي، الذي لم يبقى في الخلافة إلا سنة وشهرين وأياما، إلى أن قتل بإحدى قرى دمشق سنة 126 هجري 744 ميلادي. إن الوليد كان أيضا سيء السيرة، منهمكا بملذاته في الوقت الذي كانت فيه الدولة الأموية تعاني من أزمات سياسية واقتصادية خطيرة، فأغضب شيوخ البيت الأموي وقادهم غضبهم إلى أن يتآمروا ضد الخليفة مع بعض الرجال المتنفذين، فهجموا على الوليد واغتيل على يد يزيد بن الوليد الذي استولى على الخلافة منه. ومع أن يزيد لم يستمر خليفة إلا 5 أشهر وأعقبه أخوه إبراهيم بن الوليد، إلا أن الحادثة بذاتها تعد تطورا خطيرا وظاهرة لم يسبق أن مر بها تاريخ البيت الأموي، إذ جهد آخر خليفة أموي مروان بن محمد إلى أن يأخذ بثأر الخليفة المقتول، وربما لكي يستثمر هذا التناقض والضعف لنفسه، فجرد حملة عسكرية ضد الخليفة إبراهيم بن الوليد، وطارده وقبض عليه ثم قتله وصلبه، وقتل من كان يؤيده من البيت الأموي. إن هذه الأعمال من الحقد والكراهية بين أفراد البيت الأموي أدت كما يظهر من حوادث التآمر والقتل إلى إضعاف سيادة البيت الأموي وعدم قدرته على متابعة التطورات والإشراف على شؤون الدولة بشكل دقيق وحازم. والأكثر خطورة أن تلك الأحداث وغيرها قوت روح التعصب القبلي بين القبائل التي وقفت مع الأمويين وساندت حكمهم، وأعني بذلك التصارع بين المجموعتين القبليتين القيسية واليمنية. ومع أن بوادر هذا التشاحن قد ظهر في أعقاب وفاة يزيد بن معاوية، لكن هذه الهوة لم تكن آنذاك قوية بحيث تؤثر على وحدة البيت الأموي وتماسكه. وكان لموقف الخليفة عمر بن عبد العزيز المسالم قد ساعد على تخفيف النزاع القيسي اليمني، لكن وفاته كانت إيذانا لظهور هذه الظاهرة بشكل قوي وواضح، إذ واجهت خلافة يزيد بن عبد الملك مشكلة سياسية بعثت الروح القبلية، وأعني بها موقفه من يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، إذ فر يزيد هذا من سجن عمر بن عبد العزيز وتوجه إلى البصرة وأعلن تمرده ضد الخليفة الشرعي. والمعروف أن أسرة يزيد المهالبة قد قدمت خدمات سياسية كبيرة للبيت الأموي، لا سيما ما قدمه المهلب بن أبي صفرة وأولاده من بلاء حسن في محاربة الخوارج الأزارقة الذين هددوا سياسة ووحدة الحكم الأموي، وكانوا مثلا للنبل والشجاعة والفضل، فامتدحهم الشعراء والخطباء. وكان يزيد بن المهلب من القادة العسكريين المقربين للخلافة الأموية، لكن الخليفة عمر ارتاب من إخلاصه وصدق موقفه فأودعه السجن. فلما هرب وتوجه إلى البصرة واجتمع حوله أنصاره من بني تميم، أخذ أهالي البصرة يفدون عليه من اليمانية والربعية بنو ربيعة، فاجتمع حوله عدد كبير من الناس، فحارب والي البصرة عدي بن أرطأ وأفلح في السيطرة على دار الإمارة والقبض على واليها وسجنه، كما استولى على البصرة وضواحيها وما يتبعها من الأقاليم، فبعث يزيد عماله على فارس والأحواز وعمان وجزيرة ابن كاوان أو كاوان والبحرين وخراسان. كانت أعمال يزيد السياسية هذه قد دفعت الخليفة يزيد بن عبد الملك إلى أن يوجه مسلم بن عبد الملك في جمع عظيم من أهل الشام لحرب يزيد بن المهلب الذي لم يستطع الصمود كثيرا على الرغم من محاولاته الجريئة. ففي معركة عقر فشل ابن المهلب في مواجهة الجيش الأموي، وبالتالي مقتله في المعركة، وهرب المهالب من ميدان المعركة وتعقبهم مسلمة في كل مكان حتى الهند وكرمان. وبدأت سياسة الثأر من المهالب ومن وقف معهم، فكانت أول ثلمة اجتماعية كبيرة، إذ صار من البديهي على الخليفة أن ينتقل من اليمنية ويميل إلى جانب القيسية، فولى أخاه مسلمة بن عبد الملك الذي قضى على المهالب ولاية المشرق، وولى عمر بن هبيرة وهو قيسي واليا على العراق، واتخذ الخليفة شعار القيسية في سياسته بينما ضعف موقف اليمانية. غير أن الحالة تبدلت عندما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك أخو يزيد، وكان هشام ينتقد سياسة أخيه يزيد ويتبرم من انصرافه عن شؤون الدولة ولهوه، فعندما تولى الخلافة وجد أن القيسية قد علت كلمتها واتسع نفوذها اجتماعيا وإداريا، فتحول في ميله إلى اليمنية بغية أن يقلل من نفوذ المضارية الذي أخافه ويعيد التوازن بين المجموعتين. إلا أنه ذهب بعيدا عن عملية تحقيق هذا التوازن، حيث عمل على إبعاد كل من كان قيسيا من العمال ليولي بدلهم يمنيا، فصار خالد بن عبد الله القسري واليا على العراق، وأخوه أسد بن عبد الله القسري واليا على خراسان، فدب النشاط والنفوذ في الجانب اليمني ليحل محل القيسيين ويأخذ بثأرهم ممن تاب اليمنية على أيدي القيسية. لكن هشام لم يثبت في سياسته هذه، ويبدو أنه اتبع سياسة فرق تسد، فإنه لم يرتح كثيرا إلى هيمنة اليمنية مرة أخرى، فانقلب عليهم وعزل ولاتهم وعمالهم، فعزل خالد القسري وولى يوسف بن عمر الثقفي العراق. والأكثر خطورة من كل هذا، فإن الخليفة لم يكتفي بعزل الولاة اليمانيين، فقد قتل خالد القسري، فكان لمقتله أثر سياسي كبير في إضعاف الحكم الأموي، لأن خالد كان يمثل زعيم اليمنية. وكما ذكر فيلهاوزن، إن سقوط خالد القسري كان إذانا بنهاية الحكم الأموي القاضي، وكان خلفه يوسف بن عمر من آل الحجاج بوده لو جلب لولاية خراسان قيسيا، فكان خليفته يوسف بن عمر قيسيا. فاليمانيون ما زالوا يتذكرون نهاية أحد زعمائهم من آل المهلب، ثم أعقبه نهاية لزعيمهم خالد القسري لاتهامه بميله إلى العلويين وإغداقه عليهم الأموال، وقيل إنه اتهم بالزندقة. لذلك صمم اليمانيون على الأخذ بثأرهم والعمل على تقويض السلطة الأموية، وكان الوليد بن يزيد الخليفة الجديد قد استمر بميله للقيسيين وأوغر في إقصاء اليمانيين، مما زاد السخط والغضب ودفعهم إلى تحين الفرص للتآمر وتدبير المكائد وتأييد الحركات المناهضة للخلافة الأموية. وقد ساعدت حادثة مقتل الخليفة الشرعي الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 126 هجري على تصعيد التأزم بين القيسيين واليمانيين، لأن الخليفة الذي استولى على كرسي الخلافة يزيد بن الوليد هو الآخر اتخذ جانبا دون آخر، محاولة منه تقوية حكمه وتدعيم سلطته. بدأ عمله هذا بعزل الولاة القيسيين وتعيين ولاة جدد بدلا عنهم. وما إن سنحت الفرصة لليمانيين أن يتنفذوا حتى أخذوا يتعقبون القيسيين والإساءة لهم، فكانوا وراء الحركات التي اشتعلت بسبب تنفذهم في بلاد الشام وخاصة في حمص وفلسطين والأردن. وانضم إلى اليمانيين يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وآخرون من الأسرة الأموية، وكان يزيد بن سليمان بن عبد الملك وراء التمرد الذي حدث في فلسطين، بينما قاد محمد بن عبد الملك تمرد أهل الأردن. وتعرضت سلطة الخليفة يزيد إلى الخطر بسبب هذه الحركات لولا وقوف اليمانيين إلى جانبه، فأخذ يعتمد عليهم بصورة كبيرة لا سيما الكلبيون منهم، فأبعد كل قيسي من حاشيته وجعل منصور بن جهور الكلبي واليا على العراق. وعلى العموم فإن الحركات السياسية التي وقعت في بلاد الشام أفقدت الخلافة الأموية الكثير من هيبتها ونفوذها، فكيف بالمناطق النائية عن مركز الخلافة أي في خراسان وأطرافها؟ إذ أن مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين عندما تولى الأمر وجد البلاد تسودها الفوضى، وفي بعض الأجزاء اختفى آثار السلطة الأموية، والخطر الأول الذي جابهه بعد نجاح حملته ضد الخليفة الذي أعقب الوليد أي إبراهيم ذلك النزاع الحاد بين القيسيين المبعدين من السلطة الآن وبين اليمانيين أصحاب الشأن. فكان مروان في بداية الأمر يطمح إلى ترشيح أحد أولاد الوليد للخلافة، بينما خطط اليمانيون إقصاء أبنائه خوفا من أن يتغير عليهم، فعمدوا إلى قتلهما وهما في السجن. لذلك حينما تولى مروان الأمر مال إلى جانب القيسيين وطالب اليمانيين بدم الوليد، ولهذا أقدم اليمانيون والكلبيون خاصة إلى إشعال نار الثورة في بلاد الشام. لذلك فإن هذا العامل الاجتماعي السياسي الإداري قد أعطى للدعاة العباسيين فرصا لا تقدر للتوغل بعيدا عن أنظار الأمويين وعمالهم ونشر دعوتهم في تربة خصبة يسودها التذمر والتبرم نتيجة لهذه الصراعات ونتيجة لعدم وجود خلفاء حازمين قادرين على قيادة السلطة، وإن بعضهم قد انصرف بصورة كبيرة إلى شؤونه الخاصة وإلى اللهو والانغماس في الترف، تاركا سياسة البلاد تغرق بين اليمانية والمضرية. ولهذا السبب فإن مروان بن محمد ذلك الرجل الذي خبر الحروب والنواحي العسكرية والذي أفلح في وقت قصير على كبح الحركات القبلية المناهضة لم يفلح تماما في سد الثغرات التي تكاثرت في البلاد لا سيما في المشرق الإسلامي، فكانت المحصلة النهائية الحتمية تغير الأوضاع بانتقال السلطة الشرعية إلى العباسيين لتنتهي مرحلة تعد من أهم المراحل التاريخية في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية. العباسيون من الدعوة إلى الدولة. الفصل الثاني: الدعوة العباسية وقيام الثورة. التنظيم السياسي: قامت الدولة العباسية على إثر رعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن تقريبا، فضمت إلى صفوفها كل المعارضين للأمويين، وأول دعاية قامت في الدولة الإسلامية هي الدعاية العباسية، والتي نظمت تنظيما دقيقا تحت شعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وتمكنت في النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود منها، وهو إسقاط الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية. أما تسميتها بالدعاية العباسية فنسبة إلى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، جد هذه الأسرة العباسية التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العربي الإسلامي. والعباس رضي الله عنه عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا سابقة في الإسلام، فقد أسلم عام الفتح، إلا أن الطبري يذكر أنه كان حاضرا بيعة العقبة الثانية، وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له رغبة في الخلافة، فتشير الروايات إلى أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن أخي أبسط يدك أبايعك. وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن له أي رغبة في الخلافة. وقد توفي العباس رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عام 34 هجري، وأعقب أولادا كثيرين، نذكر منهم ابنه الثاني عبد الله رضي الله عنه الذي جاء من نسله البيت العباسي. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه شخصية علمية رفيعة معروفة لدى المحدثين والأدباء واللغويين، ولم يكن لعبد الله رضي الله عنه رغبة في الخلافة، ووقف إلى جانب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوله البصرة وأعمالها. وعند قيام الدولة الأموية رحل إلى الحجاز، حيث أقام بالطائف مسالما للأمويين إلى أن توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 68 هجري 687 ميلادي، وقد أنجب عبد الله ولدا أسماه عليا. كان علي بن عبد الله غير معروفا كأبيه، لكننا نعلم أن الأمويين قد استدعوه إلى الشام أيام الخليفة عبد الملك بن مروان، وأقطعوه قرية في البلقاء بشرق الأردن اسمها الحميمة. ويبدو أن الأمويين بهذا التصرف قد جعلوا الناس الذين يشكون بولائهم تحت رقابتهم، وظل علي في الحميمة حتى توفي سنة 118 هجري 736 ميلادي، وقد أنجب ولدا اسمه محمد، ويعد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه الشخصية القوية الذي أظهر رغبة في الخلافة وسعى سعيا منظما لغرض نيلها. ما هو الحق الشرعي الذي استند عليه العباسيون في المطالبة بالخلافة؟ كان علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه يرغب بالخلافة، لذا تعرض لعقوبة الخليفة الوليد بن عبد الملك. أما عن علاقته مع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية فلم تكن حسنة. أما علاقة ابنه محمد بن علي فكانت وثيقة بأبي هاشم، فقد التقى به لأول مرة في دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك على إثر مقالة زيد بن الحسين لدى الخليفة عن أبي هاشم: إن له أتباعا من أصحاب المختار يأتون إليه ويحملون صدقاتهم إليه. فأمر الوليد بسجنه، وبعد فترة أطلق سراح أبي هاشم بشفاعة علي بن الحسين، وأمره بالإقامة في دمشق، وكان منزله قبل ذلك بالمدينة المنورة، بينما كان علي بن عبد الله يقيم في الحميمة منذ اختلافه مع ابن الزبير بعد سنة 70 هجري 689 ميلادي. وقد أرسل علي بن عبد الله ابنه محمدا إلى باب الوليد بن عبد الملك في دمشق، وفيها اتصل محمد بن علي بأبي هاشم وأخذ العلم عنه، فأصبح تلميذا أمينا مخلصا له، حتى كان يمسك بلجام دابته ليمتطيها ويخصه بالهدايا. واستمرت هذه الصلة فترة من الزمن حتى غضب الوليد من بعض تصرفات أبي هاشم، فأمره بترك دمشق، فرفقه في طريق العودة محمد بن علي، وكان أبو هاشم مريضا، وحين وصل الشرات اشتد به المرض، فأخذه محمد بن علي وعرج به إلى الحميمة، فتوفي فيها بعد فترة وجيزة، ولم يكن أبو هاشم وحده في هذه الرحلة، بل كان معه ستة من أتباعه، منهم أبو عمرو البزار مولى، ومحمد بن خنيس مولى همدان، وأبو رباح مسير النبال مولى الأزد، وأبو بسام مصقل الطحان مولى بني الحارث، وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة وإبراهيم بن سلمة. أما سلمة بن بجير بن عبد الله فقد تركه أبو الهاشم في دمشق لقضاء بعض شؤونه، وقال له: اتبع أثرنا، فإني آخذ على البلقاء مع ابن عمي محمد بن علي، ولن أبرح منزله حتى تلحق، وأحسب القضاء سيحول دون تلك. وقبل وفاة أبي هاشم دفع الصحيفة الصفراء إلى محمد بن علي وفيها العلم، وهذه الصحيفة كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أخذها أبو هاشم، وكان في الصحيفة الصفراء علم رايات خراسان السوداء، متى تكون وكيف تكون ومتى تقوم ومتى زمانها وعلاماتها وآياتها، وأي أحياء العرب أنصارهم وأسماء رجال يقومون بذلك، وكيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم. ثم أوصى أبو هاشم محمد بن علي بوصيته وعهد إليه، ثم دعا أبو هاشم أتباعه وقال لهم: وهذا صاحبكم، يعني محمد بن علي، فأتموا به وأطيعوه ترشدوا. فقد تناهت الوصايا إليه. وفي رواية أخرى أن أتباع أبي هاشم سألوه: ما لنا ولهذا، أي محمد بن علي؟ قال: لا أعلم أحدا أعلم منه. مما تقدم نلاحظ أن محمد بن علي كان تلميذا لأبي هاشم، وأنه عهد إليه بالإمامة على اعتبار أنه أعلم من غيره، فأعطي الإمامة واستقر له الأمر حين تسلم الصحيفة الصفراء. وهكذا فقد دعي محمد بن علي إماما إثر هذا العهد سنة 98 هجري 716 ميلادي. وبعد استتباب الأمر لمحمد بن علي، طلب من أتباعه الجدد التعاون والحذر في التنظيم السياسي والتبصر للمكروه، ثم جاءه سلمة بن بحير من دمشق فتعاهد مع محمد بن علي على التعاون، وذكر له وجود أتباع آخرين في الكوفة قائلا له: إني غرست لكم غرسا لا تختلف ثمرته، استجاب لي عده من رهطي وجبرتي وخلطائي، ليسوا من ترى في محبتكم والمناصحة لكم، ونحن نشخص في أمرك، وقد رأيت أن تثبت أسماءهم لتعرفهم وتستظهر بهم على أمرك. ثم أملأ أسماءهم، فكان هذا السجل الذي حوى أسماء أتباع العباسيين، وكان عدد الأتباع 9 أو 13 على اختلاف الروايات، من بينهم بكير ابن ماهان وأبو سلمة الخلال وموسى ابن سريج السراج وزياد ابن درهم الهمداني. وقد حرص العباسيون على إخفاء رغبتهم بالخلافة، فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسيين، بل تحت شعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وسموا أنفسهم بالهاشميين، وهي كلمة عامة في مدلولها. وكيفما كان الأمر، فالمهم هنا أن محمدا ابن علي ابن عبد الله هو العباسي الحقيقي الذي سعى لنيل الخلافة، ومن مقره بالحميمة أخذ يدير التنظيم السياسي أو الدعاية بشكل سري ودقيق، ويرسل الدعاة والنقباء إلى مختلف الجهات. وقد اختصرت الدعوة في بداية الأمر على الكوفة حتى مرت سنة 100 هجري 718 ميلادي، ولم يتجاوز عدد المنضمين للتنظيم السياسي 30 فردا. وقد تبين للدعاة أن الكوفة ليست بالمكان المناسب لنشر الدعاية للعباسيين لقربها من دمشق مركز الخلافة الأموية، وقد ناقش الدعاة الوضع سنة 99 إلى 100 هجري 717 إلى 718 ميلادي، واتفقوا على اقتراح جديد لنشر الدعاية العباسية. فقسم اقترح أن تكون بلاد الشام مسرحا لنشر التنظيم السياسي للعباسيين، أما بكير ابن ماهان فقد أكد على منطقة خراسان. وفي سنة 100 إلى 101 هجري 718 إلى 719 ميلادي، أرسل الدعاة بكير ابن ماهان إلى محمد ابن علي ليسلم له 190 دينارا جمعها الأتباع في الكوفة، ثم ليسترشد برأي الإمام بعد وفاة ميسرة النبال. وفي هذا الوقت توفي أخ لبكير ابن ماهان في بلاد السند تاركا ثروة كبيرة دون وارث. فتوجه بكير إلى الحميمة وعرض عليه وجهة نظره في نشر التنظيم العباسي في خراسان، وأن المجال هناك مفتوح لنشرها مع وجود الإمكانيات المتعددة لنجاحها هناك. فوافق محمد بن علي وسمح لبكير أن يذهب إلى السند في حاجاته وأن يختبر الوضع في المشرق في طريقه. فعاد بكير إلى الكوفة ونقل إلى الدعاة تعليمات الإمام، ثم سافر إلى خراسان في طريقه إلى السند، وأمضى شهرا في جورجان وشهرين في مرو محاولا أن ينشر التنظيم السياسي، وقد نجح في ذلك وحصل على بعض الأتباع البارزين أغلبهم من العرب في سنة 101 هجري 719 ميلادي، ومنهم سليمان بن كثير الخزاعي ويزيد بن النهيد وأبو عبيدة بن زريق. واستطاع سليمان بن كثير الخزاعي أن يكسب إلى صفوف التنظيم السياسي لكونه منهم وجوه قبيلة خزاعة في خراسان أتباعا منهم مالك بن الهيثم وعمر بن أعين وزياد بن صالح وطلحة بن زريق وخالد بن إبراهيم. وهؤلاء بدورهم أخذوا يكسبون الناس إلى جانب العباسيين. ونتيجة لهذه الجهود فقد أرسل محمد بن علي سنة 102 هجري 720 ميلادي أبا عكرمة زياد بن درهم للاتصال بالأشخاص الذين استمالهم بكير لغرض الاستمرار بالدعاية، وقال له: إنه محرم عليكم أن تشهروا سيفا على عدوكم، كفوا أيديكم حتى يؤذن لكم. ولهذا فقد سمي أنصار العباسيين بالكفية حتى إعلان الثورة العباسية في خراسان. ويبدو أن الدعاة العباسيين قد التزموا بتوصيات الإمام العباسي محمد بن علي، إذ أكد بتوصياته أهمية منطقة خراسان لتكون مسرحا للتنظيم السياسي للعباسيين، فقال لهم: عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر، وهم جند لهم أبدان وأجسام، وبعد فإني أتفائل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح هذا الخلق. وهنا لابد من التأكيد على بدء الدعاية العباسية، إذ أن الكثير من المؤرخين يضطربون في تحديد موعد بدء الدعاية ويتحدثون عنها في خراسان ويهملون الفترة الأولى في الكوفة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن كون الدعاية تامة السرية قد أطفى الكثير من الكتمان وعدم الوضوح على أخبارها الأولى. ولذا نجد أن مصادرنا التاريخية لا تذكر إلا اليسير من الأخبار عنها قبل سنة 100 هجري 718 ميلادي، وما تذكره لا يعطي صورة واضحة لسير الدعاية ونشاط الدعاة إلا ما كان بارزا من أحداث. ولما تركز العباسيون بالحكم لم يكن من مصلحتهم كشف الستار عن تنظيمهم وعن سير رجالهم ودعاتهم المشرفين على التنظيم. ويذكر الطبري في حوادث سنة 107 هجري 725 ميلادي أن الإمام محمد بن علي وجه عددا من الدعاة من بينهم عمار العبادي، فوشى بهم رجل من كندة إلى الوالي الأموي أسد بن عبد الله القسري، فقتل أسد أصحابه، ثم قبض عليه أسد سنة 108 هجري 726 ميلادي فقتله. وكان الدعاة يبلغون أخبارهم إلى مسؤول التنظيم في الكوفة، وهذا بدوره يبلغها إلى الإمام محمد بن علي في الحميمة. ويعود السبب لاهتمام العباسيين بمدينة الكوفة مركزا لدعاتهم ومقرا لكبير دعاتهم إلى مركزها المهم في المواصلات. وقد كان الدعاة في بعض الأحيان يكشف أمرهم فيعذبون أو يقتلون، لا سيما في ولاية أسد بن عبد الله القسري الذي لقي دعاة العباسيين على يديه محنة كبرى، ولم تتقدم إلا بعد وفاته سنة 120 هجري 737 ميلادي. وفي هذه الأثناء أمر الإمام إبراهيم بالاهتمام بالتنظيم السياسي في خراسان اهتماما دقيقا، حتمت ظروف التنظيم، فيجب والحالة هذه الاهتمام بالتدقيق في من ينضم إليه خوفا من الوشاية والحذر من أن يدخله ذو أطماع شخصية، كل هذا من أجل الحفاظ على سرية الدعاية. وقد اقترح تعيين 12 نقيبا للإشراف على الدعاية والتأكد ممن ينتمي إليها، وكل هؤلاء النقباء لمدينة مرو، وهذا يدل دلالة أكيدة على أهمية هذه المدينة في التنظيم. أما في سائر الكور فكل داعية لها هو نفسه النقيب، وله أن يختار أمناء لنفسه من أهلها، كما تم تعيين نظراء النقباء أو نوابهم لكي يخلقوهم في حالة حدوث أمر ما بالنسبة لهم. ويبدو أن 12 نقيبا كونوا مجلسا مركزيا للإشراف على أمور التنظيم السياسي، وكان سليمان بن كثير الخزاعي من الشخصيات البارزة في مرو، ممثلا أولا ورئيسا للتنظيم في مرو. وقد كان لهذا التنظيم أثر كبير في تقوية مركز التنظيم والإسراع به نحو النجاح. وفي سنة 125 هجري 742 ميلادي توفي محمد بن علي بالحميمة، فخلفه ابنه إبراهيم الذي عرف فيما بعد بإبراهيم الإمام. في هذه الأثناء اتصل بالإمام إبراهيم شاب لم يتجاوز سنه 21 سنة، اسمه عبد الرحمن وكنيته أبو مسلم، وهو الذي أرسله إبراهيم الإمام إلى خراسان لكي يكون ممثلا للإمام، لأن سليمان بن كثير الخزاعي رفض استلام مهمة رئاسة التنظيم، وطلب من الإمام إبراهيم أن يرسل أحد أبناء البيت العباسي. وقد واجه تعيين أبي مسلم معارضة سليمان بن كثير الخزاعي، لأنه وجد في تعيينه مفارقة وخيبة للآمال. وبعد ذلك الجهد الذي بذله من أجل التنظيم السياسي، وقد عبر عن هذا قائلا: صلينا بمكروه هذا الأمر، واستشعرنا الخوف واكتحلنا السهر، حتى قطعت به الأيدي والأرجل، وبريت فيه الألسن حزا بالشفار، وسملت الأعين، وابتلينا بأنواع المثلات، وكان الضرب الحبس في السجون من أيسر ما نزل بنا، فلما تنسمنا روح الحياة وانفسخت أبصارنا وأينعت ثمار غراسنا، طرى علينا هذا المجهول الذي لا يدري أي بيضة تفلقت عن رأسه ولا من أي عش درج. والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه. ولقد جرت في مكة المكرمة أثناء موسم الحج مناقشة الإمام إبراهيم السبب الذي جعله يرسل أبا مسلم رئيسا عليهم، لا سيما وأن سليمان بن كثير كان قد طلب من الإمام أن يرسل ممثلا عنه من آل البيت، غير أن الأمر الواقع فرض أخيرا، فاضطر سليمان إلى قبوله خوفا على التنظيم السياسي من التصدع والانشقاق. وقد تخوف سليمان بن كثير من هذا التعيين، فلم يقبله سليمان بن كثير، وتخوف ألا يقوى على أمرهم، وخاف على نفسه وأصحابه. وقد أوصى الإمام إبراهيم أبا مسلم بطاعة سليمان بن كثير فلا يعصي له أمرا، فقال الطبري: ولا تخالف هذا الشيخ، يعني سليمان بن كثير، ولا تعصه، وإذا أشكل عليك فاكتفي به مني، فلا تعصين لسليمان أمرا، وقدمه في جميع ما تدبرون. وقد قال أبو مسلم لسليمان بن كثير: أحسن بي الظن، فلأنا أطع لك من يمينك. وعندما أسندت قيادة التنظيم السياسي للعباسيين في خراسان إلى أبي مسلم، أوصاه الإمام إبراهيم بضرورة التأكيد على العرب في نشر وتوسيع التنظيم السياسي للعباسيين. ومما جاء في وصية الإمام إبراهيم لأبي مسلم: يا عبد الرحمن، انظر إلى هذا الحي من اليمن فالزمهم، واسكن بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم. وفي رسالة أخرى يقول: وإذا قدمت مرو فاحلل في أهل اليمن وتألف ربيعة وتوقى مضر، وخذ نصيبك من ثقافتهم. كما حذر الإمام إبراهيم أنصار العباسيين عبر رسائل مختلفة، وأوصاهم بعدم الاشتراك في أي حركة مهما كانت، لأن الوقت لم يحن. وعندما أعلن زيد بن علي تمرده في الكوفة لم ينضم إليها العباسيون. ونتيجة لجهود الدعاة العباسيين أخذت الدعوة العباسية تنتشر بشكل واسع، ولأجل هذا ناقش مجلس النقباء خطبة إعلان الثورة وتسمية المدينة التي يمكن أن تصلح لتفجيرها، وتم طرح عدة آراء بهذا الشأن. فقال قسم إن أفضل مكان للثورة هو منطقة خوارزم، فإنها بلاد منقطعة عن نصر بن سيار، فإلى أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتوننا ويكثر جمعنا، فنقوى على من يأتينا. واقترح الآخر من النقباء مرو الروز، لأنها متوسطة بين مرو وبلخ. ثم اقترح آخرون مروى الشاهجان لأن بها خلقا كثيرا من إخواننا، وبها السلطان قد وهن أمره، ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها. وقد أيد هذا الرأي سليمان بن كثير الخزاعي قائلا: إن قوتنا بها أعظم وعدونا أضعف. وقد وافقه أبو منصور طلحة بن زريق، وهكذا اتفق على أن تكون مرو هي المكان المفضل للثورة، فأرسل الدعاة من يختبر أتباعهم للتجمع والالتقاء في مرو في الوقت المحدد، وهو اليوم الأول من عيد الفطر من سنة 129 هجري 746 ميلادي. وأمر أبو مسلم الناس بالمجتمع في قرية سفيذنج، قرية سليمان الخزاعي، وكان الإمام إبراهيم قد أرسل لهم اللواء الظل، أي بقاء ظل التنظيم في الأرض، والراية السحاب، أي عالمية التنظيم، مع رسالة جاء فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم انتقل أبو مسلم في أواخر سنة 129 هجري 746 ميلادي إلى قرية ماخوان، لأنه لاحظ أن سليمان بن كثير الخزاعي حجر عثرة في طريقه. ولما حل عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالأتباع، ونصب له منبرا في المعسكر، وأمره أن يبدأ الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة حسب تعليمات الإمام. وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذان ثم الصلاة بالإقامة كصلاة يوم الجمعة، لكي يبدل ما كان شائعا عند الأمويين، ولكي يظهر الفكرة الإسلامية بالرجوع إلى السنة الأصلية، حتى يقضي على بدعة الأمويين بوضع الخطبة قبل الصلاة. وأرسل أبو مسلم رسالة إلى نصر بن سيار، بدأ بها بنفسه محذرا ومنذرا، وداعيا له بأن يطيعه بالدخول في أمره، فكان جواب نصر أن وجه إلى أبي مسلم جيشا بقيادة مولى له اسمه يزيد، احتقارا لأمر أبي مسلم، وإشعارا له بأنه لا يصلح لقتاله إلا مولى. وكانت نتيجة المعركة انتصار أبي مسلم، وأسر يزيد بعد أن جرح، فأمر أبو مسلم بمداواته حتى يشفى، ثم خيره في أن يدخل في طاعته أو أن يرجع إلى نصر بن سيار، فحبذ الرجوع إلى نصر، فاشترط عليه أبو مسلم أن يعطي عهد الله وميثاقه أن لا يحاربهم ولا يكذب عليهم، وأن يقول ما رأى من صلاحهم وتمسكهم بالدين والصلاة. فجاء يزيد إلى نصر بن سيار بما فعله أبو مسلم، ولربما اتخذه أبو مسلم دعاية له ولأمره، لأنه قائد جيش ويصدقه الناس، فقال له نصر: لا مرحبا بك، والله ما ظننتك استبقاك القوم إلا ليتخذوك حجة علينا. فقال يزيد: والله هو ما ظننت، وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم، وأنا أقول إنهم يصلون الصلاة لمواقيتها بأذان وإقامة، ويتلون كتاب الله ويذكرون الله كثيرا، ويدعون للرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسب أمرهم إلا سيعلو، ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرق ما رجعت إليك ولا أقمت معهم. مما تقدم يبدو أن أبا مسلم حاول جهد الإمكان أن يفند مزاعم خصومه الأمويين من أن حركته هي ضد الدين الإسلامي، وأن أتباعه غير متمسكين بشعائر الدين الإسلامي وخارجون عليه. وقد اتخذت الثورة العباسية اللون الأسود شعارا لها، فقد أعلن الإمام إبراهيم هذا اللون فأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد. وفي مناسبة أخرى عبر الإمام إبراهيم عن أهمية السواد فقال: والسواد يا أبا هاشم لباسنا ولباس أنصارنا، وفيه عزنا، وهو جند أيدنا الله به، فعليكم بالسواد فليكن لباسكم. أما سبب اختيار اللون الأسود شعارا للعباسيين، فيروى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت له راية سوداء من صوف أسود مربعة رسم فيها هلال أبيض تدعى العقاب، وكان يحملها في حروبه مع الكفار، والعرب تسمي الراية العقاب. وكان قداح عبد المطلب حين تخاصم مع قريش على الكنز الذي وجده عند حفر بئر زمزم كان أسود، ولربما هذا جعل بني هاشم يتيمنون بالسواد. وقد أمر إبراهيم الإمام أتبعه بالانصراف صوب خراسان واتخاذ السواد لباسا وتسود الرايات. ويبدو أن هذا اللون أيضا قد اتخذ بالضد من شعار الأمويين وهو البياض. لقد كان الوضع الداخلي في خراسان ملائما لأبي مسلم لأن يبدأ عملياته العسكرية، وحاول أبو مسلم استمالة اليمانيين إلى جانبه حسب تعليمات الإمام العباسي، ودحر حملة عسكرية أرسلها إليه النصر بن سيار، كما أرسل إلى علي بن جليع الكرماني رسالة جاء فيها: أما تأنف من مصالحة نصر؟ وقد قتل بالأمس أباك وصلبه، ما كنت أحسبك تجتمع مع نصر بن سيار في مسجد تصليان فيه. كما ولعب سليمان بن كثير دورا في جلب علي الكرماني إلى جانب العباسيين. وفي أوائل سنة 130 هجري 747 ميلادي رجع أبو مسلم إلى قرية ماخوان مع أتباعه العباسيين، تاركا المتنازعين وحدهم منتظرا الفرصة المناسبة لينقض عليهم بعد أن تكون قواهم ضعفت بحروبهم مع بعضهم. وفي نفس السنة 130 هجري 747 ميلادي حاصر علي الكرماني نصر بن سيار في مرو، فتقدم أبو مسلم إلى مرو واستطاع أن يفرض إرادته على الطرفين بإيقاف القتال. ثم هرب نصر بن سيار من المدينة، وتحالف أبو مسلم مع علي الكرماني، ولم تفلح محاولات نصر بن سيار لاستعادة مرو. لذا فقد أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد يستحثه في إرسال الجيوش له مع قصيدة جاء فيها: أرى بين الرماد وميض جمر، ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. أقول من التعجب ليت شعري، أيقاظ أمية أم نيام. وبدلا من أن يرسل الخليفة مروان بن محمد الجيش كتب إليه: احفظ ناحيتك نجدك. وبعد أن دخل أبو مسلم مدينة مرو أخذ البيعة على الجند الهاشمية، ونص البيعة هو: أبايعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تسألوا رزقا ولا طعما حتى يبدأكم به ولاتكم، وإن كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم. ويتبين لنا أن الكتمان ما زال مستمرا على الرغم من إعلان الثورة العباسية، وخاصة كتمان اسم الإمام المبايع له، لكي لا ينكشف الأمر ويقتله الأمويون، فضلا عن حث الجيش على السمع والطاعة والتأكيد على السير على الكتاب والسنة. بدء الصراع المسلح بين الأمويين والعباسيين. بعد دخول أبي مسلم مدينة مرو عين قحطبة بن شبيب الطائي قائدا للجيوش العباسية حسب ما جاءت به أوامر إبراهيم الإمام، ثم بدأ أبو مسلم بمحاربة شيبان الحروري الذي رفض المبايعة للإمام العباسي، فاستطاع أن يدحرهم ويشتت شملهم. وفي أواخر سنة 130 هجري 747 ميلادي أرسل نصر بن سيار جيشا لمحاربة العباسيين، فاندحر الجيش الأموي وترك نصر بن سيار مدينة نيسابور فدخلها الجيش العباسي، واتخذت قاعدة ومقرا للعمليات العسكرية للجيش العباسي. كما تم التخلص من زعماء اليمانية علي الكرماني وأخيه عثمان أبي داود، وقد كان أبو مسلم قد طلب من علي الكرماني أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز وكساء، فسماهم له فقتلهم جميعا. وبذلك أخذت تتوضح أهداف أبي مسلم الشعوبية للتخلص من الزعماء العرب البارزين بعد أن أدى التحالف معهم إلى الغرض المنشود بالقضاء على المقاومة الرئيسية لنصر بن سيار. أثر هذه الانتصارات التي أحرزتها الجيوش العباسية: انسحب نصر بن سيار غربا تاركا ولاية خراسان للعباسيين، فقام أبو مسلم بتعيين العمال عليها، ونتيجة لما وصل إليه حال نصر بن سيار في خراسان اضطر ابن هبيرة إلى إمداده بالجند بناء على توجيهات الخليفة الأموي مروان بن محمد، فأرسل نبات بن حنظلة الكلابي على رأس حملة إلى جرجان، إلا أن هذا القائد لم يتعاون مع نصر بن سيار بل سار بمفرده، فالتحم معه قحطبة بن شبيب الذي استطاع دحر هذه الحملة وقتل قائدها في ذي الحجة سنة 130 هجري 747 ميلادي. وبعد فشل هذه الحملة انسحب نصر إلى الري حيث مرض وتوفي سنة 131 هجري 748 ميلادي. ومما يجدر ذكره أن العراق أخذ يغلي بالاضطرابات ضد الأمويين أثناء الثورة العباسية في خراسان، وكان هذا بفعل الدعاة العباسيين الموجودين في العراق، بحيث أجبروا ابن هبيرة على عدم إرسال أي نجدات إلى نصر ابن سيار. وتوجه قحطبة ابن شبيب وابنه الحسن بالجيش العباسي غربا، وأخضع المدن الواحدة تلو الأخرى، فأخضع الري وهمدان ونهاوند ومدن أخرى في مقاطعة الجبال، فأصبح بهذا الطريق إلى العراق مفتوحا وممهدا لأن تتقدم فيه الجيوش العباسية. ثم أرسل قحطبة ابنه الحسن على مقدمته إلى العراق. أما ابن هبيرة فقد تقدم شرقا وعسكر في جلولاء، ولكن قحطبة استطاع بمهارته أن يتجنب جيش ابن هبيرة، ثم عبر نهر دجلة متجها غربا نحو الكوفة، فتبعه ابن هبيرة وسارا حتى وصل الفرات، فعسكر ابن هبيرة على الضفة الشرقية وعسكر قحطبة على الضفة الغربية لنهر الفرات. وفي ليلة الثامن من محرم 132 هجري 749 ميلادي عبر قحطبة نهر الفرات مع فرقة من الجند، فهاجموا جيش ابن هبيرة، فانسحب ابن هبيرة على أثرها إلى واسط وتحصن بها. أما قحطبة فقد توفي في هذه المعركة في ظروف غامضة، ويبدو أنه مات غريقا في نهر الفرات. ثم عين الحسن ابن قحطبة محل أبيه قائدا للجيش العباسي، فدخل الكوفة منتصرا يوم 11 من محرم 132 هجري 749 ميلادي، وسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال الذي دعي بوزير آل محمد. أما الإمام العباسي إبراهيم فقد اكتشف الخليفة مروان بن محمد اسمه ومحل إقامته عن طريق رسالة مرسلة من الإمام إبراهيم إلى أبي مسلم سنة 131 هجري 748 ميلادي، فقبض عليه وسجنه في حران حيث توفي، ومنهم من يقول إنه سقي سما فمات، أو هدم عليه جدار فمات فيه. وقبل أن يقبض على إبراهيم الإمام عهد إلى أخيه أبي العباس وأوصاه بالرحيل بأهله خفية إلى الكوفة، فسار أبو العباس بأهله إلى الكوفة وأخبر أبو سلمة الخلال بقدومه، فأنكر ذلك وأراد بقاءهم خارج الكوفة، إلا أن العباسيين أفهموه أن بقاءهم خارج الكوفة خطر عليهم، فسمح لهم بدخول المدينة وأنزلهم في دار الوليد بن سعيد الجمال مولى ابن هاشم، وكتم أمرهم نحو من شهرين. وهنا تدور رواية مفادها أن أبا سلمة الخلال أراد نقل الخلافة إلى العلويين، فأرسل عدة رسائل إلى جعفر بن محمد الصادق فأحرق كتاب أبي سلمة دون أن يقرأه، ورسالة إلى عبد الله بن الحسن فقبل كتاب أبي سلمة، فحذره جعفر الصادق وبين له عدم وجود أي علاقة بينه وبين الجيش العباسي الذي دخل العراق. كما أرسل رسالة أخرى إلى عمر بن علي بن الحسين، وظل أبو سلمة هو المصرف للأمور ومسيطرا على كل شيء، وقد ارتاب الجيش الخراساني بأمره فطلب أن يظهر الإمام الذي دعوا إليه. ثم اكتشف أحد الأتباع محل إقامة أبي العباس فذهب إليه وبايعه، ورجع وأخبر بقية الدعاة والرؤساء بمحل إقامة أبي العباس، فعلم الجميع أن أبا سلمة هو المسؤول عن إخفاء خبر إمامهم، فلاموه فاعتذر وبايع. وفي اليوم التالي خرج أبو العباس إلى المسجد الجامع بالكوفة تحيط به ثلة من الحرس، وهناك بويع البيعة العامة في المسجد الجامع في 13 من ربيع الأول سنة 132 هجري 749 ميلادي،